ثم ننظر فيما قد يكون أرسل إلينا من أخينا أبي مالك أنس العنمور يحفظه الله تعالى من أسئلة. يقول السؤال الأول: نحن عمال نشتغل في منصة نفط في البحر ونصلي الصلوات الخمس في مصلى صغير، هل يجوز لنا إقامة الجمعة في هذا المصلى أم أن هذه المنصة تأخذ حكم السفينة؟ بارك الله فيكم. نقول إذا حصل أن جماعة سكنوا في شركة في موضع أو في محل في الخلاء في التنقيب، سكنوا سكنة وطال بهم الزمن، مجموعة صار لهم منازل ومساكن ومدارهم خارج وسكنوا هذه المنطقة، يجلسون 6 شهور سنة سنتين لأنهم يرقبون فترة طويلة، هؤلاء نخرج حكم القرى التي ممكن تقام فيها الجماعة، وإذا تيسر لهم إقامة الجماعة هذا واجب صار. أما من كان حاله حال المسافر أو الأفراد في القرى المتناثرة القليلة التي ليس فيها سكنة فهذا يصلي الظهر، ولكن يجب عليه أن يجتهد في الوصول إلى أقرب مسجد ليصلي مع المسلمين الجمعة. ولذلك كانت عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأعراب يريدون إلى المدينة يوم الجمعة ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتحرون حضور صلاة النبي في مسجده. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن أدرك عيد من الأعياد في يوم جمعة فصلى بهم العيد ولم يصلي الجمعة وجاء عنه حديث عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول جمع وقال إنا مجمعون، أي أن الرسول صلى لأن الرسول إمام وهناك من لم يصلي الجمعة فصلى بهم الرسول، ولكن أذن لمن حضر صلاة العيد أن يترخص عن صلاة الجمعة ويصليها ظهر على الراجح من أقوال أهل العلم حيثما كان. وذكر أهل العلم أن هذا لوجود الأعراب الذين يأتون من البوادي يشق عليهم انتظار لصلاة الجمعة، فحكمكم حكم هؤلاء، انظروا حالكم بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: ما حكم الزيوت التي تضعها النساء على الشعر، وهل هي من الموانع التي تمنع وصول الماء إلى جذور الشعر؟ هذه الزيوت إذا كان لها جرم يمنع، هذه لا تجوز. ولذلك إذا كان إنسان في يديه أو في وجهه زيوت لها جرم هذا ما يجوز، لابد من مسحها وإزالتها. أما إذا كانت من الزيوت التي تشربها الشعر، تشربها الوجه، تشربها أيضا بشرة اليد، هذه معذورة، هذه ما فيها شيء، لأن الجسد يتشرب هذه الزيوت فلا تمنع وصول الماء للبشرة. نعم. السؤال الثالث يقول: ما حكم دراسة القرآن على رجل حزبي مع العلم أن هذا الرجل غير داعي لبدعته وحزبيته؟ اترك الحزبي هذا، لا تستكثر به، سأل عنه. يغنيك الله تعالى بدراسة القرآن على أهل السنة، وإن تعذر عليك فعليك بوسائل اتصال الآن الحديث هذه، تنقل قراءات أهل العلم في كل مكان على الطريقة التي يتم بها الإقراء والتجويد والسماع والترديد وكل شيء، تستعين بإخوانك، تجلس أمام يعني مقاطع صوتية بعض الصور بعض القراء وردد فيها أول مرة الآيات وخارجها حتى تقرأ مثله، ثم تقرأ خلفه. وفي قراءات بعض أهل السنة في تلقين، هو يقرأ ثم تقرأ أنت بعده بالتلقين، هذه تغنيك عن حزبي وابتعد عن حزبي. لأن الحزة إذا اجتمع عليه على السنة لا ننظر هؤلاء ما عندهم ننظر نحن نعلمهم هؤلاء جانب القرآن يأتي بأمور فيها ذم لأهل السنة الحمد لله ربنا أغنانا عن هؤلاء ما نحتاج لهم لا حزبي ولا مبتدأ ضال مضل قال الغالب يقول الأذان الأول في يوم الجمعة بدعة من قال بدعة هذه سنة عثمان خليفة الراشد رضي الله تعالى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أضوا عليه بنواي أليس عثمان الذي يعني بدأ بهذه الأذان بلى طيب من يقول هذا بدعة قال أصحاب التنطع المتنطعون هذا كان المتنطعون الله المستعان السؤال الخامس يقول كيف يعمل من يريد أن يرجع زوجته بعد أن طلقها الطلقة الأولى ويجب الكتابة في ذلك إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى الذي ينبغي أن يوثق الطلاق حتى إذا نسي أو حصل إشكال أو شيء يقول هذه وثيقة التي طلقت هذه المرأة فإذا بانت بالطلقة يعني قضت عدتها وانتهت العدة أصبحت أجنبية ليست محرم له ولا تجوز له إلا أن يتزوجها بعقد جديد وبرضاها وبمهر وبشاهدين وعقد موثق هذه الطريقة صحيحة بارك الله فيكم السؤال السادس يقول هل إدخال القدم حتى الكعبين وغمسهما في الماء أثناء الوضوء يكفي عن غسلهما ذكرنا عنها في الدرس هذا قلنا إذا اضطر الإنسان بذلك لا بأس لأن هنا حصل غسل أن العضو غمر في الماء وهذا غسل السؤال السابع يقول ما هو حال نعمان ابن عبد الكريم الوتر أنا لا أعرف الرجل هذا أسمع به ولا أعرفه وكان من أتباع أبي الحسن المأربي الضال في فتنته وأما الآن لا أعرف حاله وعليكم بالرجوع إلى مشايخ السنة في عدن وهم قريبين من هذا الرجل ويعلمون حاله الشيخ علي السديفي علي الشرفي السديفي الشيخ زكريا والمشايخ هناك الشيخ صلاح كنتوش ما شاء الله مشايخ سعد يعرفون هؤلاء ارجعوا إليه واسألوهم السؤال الثامن يقول هل العمل الصالح يزكي صاحبه ويكفي لأخذ العلم منه لا ما يكفي العمل الصالح يعني رجل يصلي ويتصدق وصادق في كلامه ومعاملاته ووصل رحمه هذا كل أعمال صالحة نقول خلاص هذا عالم وهذا يعني يؤخذ منه العلم هذا ما هو هذا غير صحيح الذي يؤخذ منه العلم من تعلم واكتسب علما من العلماء ومن المشايخ ومن أهل العلم بطرق من هذه الطرق الجلوس للعلماء والرحلة إليهم أو أيضا من الاتصال بهم وتلقي الدروس عنهم عن بعد ثم مناقشتهم وإرسال أسئلة لهم استيضاح وبيان حتى لو عمد إلى أشرطة المشايخ وعكف عليها يسمع ويحرر ويلخص لكن هنا لابد من أمر عظيم لابد منه تنبه يا شباب هو أن يراجع فيما خفي عليه لأن هذا الذي يسمع ويقبل ليس عالم ما عنده علم تخفى عليه أشياء كثيرة فلا بد أن يكون له اتصال بأهل العلم أنا قرأت الحديث الفلاني فيبنوا كذا فيبنوا كذا مسألة كذا يتصل بهم بالاتصالات التي الآن حديثة بإرسال المقاطع الصوتية لما يسمعونها ويسمعوا كلامه فيها ويردون عليه بالمراسلة شرط الطلوع الحمد لله الآن تيسر هذا الأمر فلا بد من حصول اليقين أن هذا طلب علما يستفاد منه. وإذا حضرت التزكية له من أحد المشايخ هذا يقال له نور على نور، هذا نور على نور، ولا يلزم التزكية، إنما يزكيه علمه إذا حصل عنده العلم. هذا بارك الله فيكم. وبهذا نختم درس هذه الليلة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة